يلا يا والكيم طروال جو خلاصة الروب اللي عملها ما تخلص اقلبوا ديتشي كيما عملني برشالو ماشي من ولا ما يخلع انا مالك عملني برشالو ماشي من ولا وما يخلع انا مالك برضايتي الودينا بيها ان شاء الله واقفين ايه تغربت صغيرة ايه وكبرت زوالي ايه وفي وقت الضيقة ملكيتي الحبيب الاوالي يصايب بركاتا ولا حديتك ياسا احنا نمشي وبالنية وخاطينا تفياسا احنا مشي من اليوم احنا يا ولاد الحرمة خاطينا تشكيمة وهي هي هي لو عندنا كلمة وهي عناني فرجالة ماشي من وينة ما يخلع انا مالة وهي عناني فرجالة ماشي من وينة وما يخلع انا مالة وهي الزماني دورة الحيلة والنية اي ولاد مشهورة اي نوصيك يا صاحبي ما تقرا الامانة ايك لي عنده حبيبة اي عنده عديانة هاي اي اي خلاص ودي جي كيم هاي اي اي خلاص والكيم عناني فرجالة ماشي من وانا ما يخلعنا مالة وهاي اي اي عناني فرجالة عناني فرجالة.